أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما المقصود بالفقه؟ وهل علم العقيدة يدخل في الفقه؟ وما الذي ينبغي علينا البدء به؟ الفقه هو الفهم وحسن الفهم للأدلة الشرعية وقوة الاستنباط للأحكام منها، وهو متعلق بعلم العقيدة وبعلم الفروع. ولعل السائل التبس عليه عندما يقال علم العقيدة وعلم الفقه. هذا التقسيم اصطلاحي يطلقون على علم العقيدة علم الأصول، وعلى علم الفروع علم الفقه. وأما إذا أريد بالفقه المعنى العام وهو حسن الفهم للعلم، فهذا يتعلق بالنوعين: فقه وعلم بالاعتقاد، وفقه وعلم بمسائل الفروع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لم يمضي علي في طلب العلم إلا سنة، وإذا رجعت إلى بلادي يوجد كثير من المنكرات والتهاون في الواجبات، فما الواجب علي؟ وإذا سئلت عن المسائل الفقهية والعقدية متى أجيب ومتى أقول لا أدري؟ تجيب بما تعلم، إذا علمت الدليل وعلمت الحكم فأجب، وإن لم تعلم فلا تجيب، أن تقف عند حدود العلم. ولك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، في المنكرات البينة الواضحة تنهى الناس عن المخالفات وتبين لهم أن هذا محرم. وأما الفتية وإجابة الناس المسائل الشرعية فهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، لا بد للمفتي أن يكون عالما بالحكم الشرعي، عالما بحال السائل، عالما بكيفية تنزيل الحكم الشرعي على هذه الصورة المعينة. ولهذا الإجابة على الأسئلة، على أسئلة الناس، من أدق العلوم ومن أهم ما يقوم به العلماء الفتية، وهي تحتاج إلى علم وإلى سرعة بديهة وإلى قوة استنباط وإلى خبرة وتجربة بالإجابة. فقد يحسن طالب العلم أن يحضر لدرس ويلقيه كما درسه، ولكن لا يحسن وقد لا يصلح هذا أن يفتي، خاصة إذا كانت الأسئلة مباشرة، إن لم يكن له ممارسة وخبرة ومعرفة بهذه الأسئلة وبالإجابة عليها وبكيفية تنزيل الأحكام على الأسئلة وعلى أحوال المعينين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الجدال في أسماء الله وصفاته جدال الحق بالحق، أو هذا جدال الحق بالباطل؟ وهل يجوز الجدال في أسماء الله وصفاته؟ الجدل في باب الأسماء والصفات لا يجوز، لأن هذه المسائل ليست من المسائل التي هي محل للجدل والمماراة، وإنما هو علم موروث تبين الأدلة للناس، من خفي عليه شيء منها يبين له الدليل، فإن قبل هذا وإلا فلا يجادل. ولهذا حذر العلماء من المجادلة في باب الأسماء والصفات والخصومات مع أهل البدع، إلا من كان جاهلا بمسألة من المسائل فإنه يبين له الدليل، وإذا خفيت عليه الدلالة من الدليل تبين له، ولا بأس أن يراجع فيما يحصل له فيه وهم وتزال عنها الشبه إذا كان يطلب الحق. وأما أهل البدع الذين ينصبون مجالس المجادلة والخصومة، يقول قائلهم: إن غلبتني تبعتك، وإن غلبتك تتبعني، فإن هذا باطل. وكان السلف إذا جاءهم هؤلاء يقول: اذهب عني، فلست في شك من ديني، ديننا ليس هو محل الخصومات والجدل، وإنما الذي يجادل ويبين له الحق من جاء يطلب الحق والهدى وتكون هذه المسألة من المسائل التي يصلح فيها الجدل والمناظرة، فالمجادلة تمدح وتذم باعتبار النية والمقصد، وباعتبار المجادل، وباعتبار المجادل وهو المخالف، وباعتبار نوع المجادلة، وباعتبار أدب المجادلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يكون الرجل عالم بحال السائل؟ والثاني، هذا السؤال الآخر، يقول: كيف يستطيع طالب العلم إذا استنبط فائدة من نصوص الوحي، كيف يعرف أنها صحيحة؟ أما معرفة حال السائل هو بأن تتبين حاله من كلامه، ولهذا الذين يسألون كما يلاحظ كثير منهم لا يحسن أن يسأل، لأن المسألة التي يسأل عنها المفتي يحتاج إلى علم بالمسائل التي تتنزل عليها الفتوى، ولا يحتاج إلى التوسع في أمور أخرى. يعني أضرب مثال المسائل في الطلاق. هذه المسائل في الطلاق كثير من الناس يتهاون فيها ويظن أنها من السهولة بمكان أن يتصل على أحد العلماء ويقول له: طلقت زوجتي وقلت لها كذا، فما حكم هذه الزوجة؟ هل بانت أم لا؟ هذه المسألة كثير من الناس يسأل وهو يخفى عليه ما الذي يحتاجه المفتي لتنزيل هذا الحكم الشرعي على هذه الصورة. فالجواب يتطلب معرفة حال المرأة، هل هي في طهر أم في حيض، وهل هي في طهر حصل فيه جماع أم لا، لأن الطلاق في حال الحيض أو في حال النفاس أو في حال الطهر الذي حصل فيه جماع مختلف فيه اختلاف كبير بين أهل العلم هل يقع أم لا يقع. فكيف يجيب المفتي وهو لا يعلم حال المرأة؟ الحالة الثانية حال الرجل الذي طلق، هل طلقها بلفظ صريح أم بلفظ فيه كناية، وهل أراد الطلاق أو أراد منعها من شيء، كما يحصل من بعض الناس أنه يطلق هذه الكلمة يقول: وأردت منعها. والمسألة الثالثة حال هذه المرأة مع زوجها فيما مضى من هذه الحياة الزوجية، هل حصل طلاق قبله أم لا. هذه المسائل كلها يحتاج المفتي أن يعلمها، ولهذا بعض الناس يسأل في مسائل الطلاق فيصف ما لا يحتاج إليه. أذكر مرة أن أحدهم يسأل يقول: فلان تزوج فلانة بمهر كذا في مكان كذا وحصلت وليمة، وإذا به يسأل عن الطلاق، فكلما ذكر وصفا تعلق الذهن به يقال هو سيسأل عن هذه الحالة، وإذا به يسأل عن الطلاق. نحن لا نحتاج مهر هذه المرأة كم كان ومتى تزوجت وكيف تزوجت، نحتاج أن نعرف تلك الأحوال. ولهذا أنا أقول السؤال علم، ولهذا كان بعض السلف إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا أمروا أحد الفقهاء العلماء أن يسأل، إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فالسؤال يحتاج أن يصاغ صيغة بينة واضحة. ولهذا لا يجوز للمفتي أن يفتي قبل أن يعرف حال السائل، لأن بعض الناس قد يجمل في الكلام وقد يستخدم بعض الألفاظ والمصطلحات التي ليست معروفة عند المفتي، مثل الآن ما وجد من زينة النساء وأنواع الزينة، مصطلحات غريبة على العلماء، فقد يسأل العالم عن مصطلح لا يعرف هذا المصطلح، فينبغي أن يشرح هذا المصطلح ويبين، أو هناك أجهزة أو مصطلحات متعلقة بهذا الحاسوب أو بهذه الموسوعات الإلكترونية، فقد يكون بعض العلماء الراسخين الكبار لا يعرف هذه المصطلحات بحكم نشأته، فلا بد أن يراعى هذا الأمر في حال السؤال وفي حال الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخنا. يقول كثير من طلاب العلم يترك الدعوة في بلاده ويستدل بهذه الآية لعله يقصد أتأمرون الناس بالبر، وقال أنا مقصر ولا زلت أفعل بعض المعاصي، ولا يكون لائقا أن يكون داعية وهو عنده شيء من التقصير مع علمه أن في بلاده كثرة البدع والمنكرات، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا تلبيس من الشيطان، ولهذا العلماء قالوا في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال العلماء ما لامهم على الدعوة، ما لامهم على الأمر الناس بالخير، وإنما لامهم على التقصير. وقال بعض العلماء المحققين الله عز وجل شرع الدعوة إلى الخير وشرع أن يمتثل الإنسان الخير، فإذا ضعف عن الامتثال فلا يجمع إلى الشر شرا آخر بعدم التوجيه إلى الخير، ولو قيل بهذا لما دعا أحد إلى خير، لأنه ما من إنسان إلا فيه تقصير وينتابه تقصير، لكن إن كان مخلصا في دعوته صادقا في توجيه الناس إلى الخير فإن الله يقبل حسنته في أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر، ولعلها تكون مكفرة أو مقللة من عقوبة تقصيره، وإن كان لا شك أنه يلام في التقصير، ولكن لا ينبغي أن يكون تقصيره في فعله ذريعة له إلى تقصيره في دعوته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا سأل أحد الأشخاص بعض طلبة العلم في مسألة فأفتاه على حسب فهمه لهذه المسألة من خلال دراسته، ولكن تبين أنه أخطأ فيها، أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا سأل أحد الأشخاص بعض طلبة العلم في مسألة فأفتاه على حسب فهمه لهذه المسألة من خلال دراسته، ولكن تبين أنه أخطأ فيها، فهل هذا ينطبق عليه بأنه أفتى من غير علم؟ الواجب التثبت في الإجابة، لأن هذه الإجابة متعدية إلى الغير ويبنى عليها دين، وقد تصح بها العبادة وتبطل، خصوصا في بعض المواطن التي تفوت، فالواجب على الإنسان أن يتثبت. وأما إذا كان أفتى بما يعلم ثم بعد بحث وتدقيق أو بعد أن زاد علمه تبين له أن هذه المسألة على غير ما كان يرجح في الماضي، فهذا يحصل لبعض أهل العلم. والإمام الشافعي رحمه الله مشهور بمذهبين يقال في القديم والجديد، فلا بأس أن ينظر العالم ويجتهد، وإذا تبين له خلاف ما يرى أنه يرجع إلى الحق، وهو معذور في الأول لأنه مجتهد، ولكن لا ينبغي التهاون بأن يفتي الإنسان بالظن، وإذا عرف طرفا من المسألة أفتى بها، إذا لم يحقق المسألة ولم يدرسها ويعرف جوانبها ويعرف الأدلة فيها ويعرف الراجح والمرجوح ولم يترجح له بيقين لا يفتي إلا بعلم، وإنما يكفيه أن ينقل أقوال أهل العلم في المسألة ويقول هذه أقوال أهل العلم وأنا لا أعلم الراجح، اسأل غيري. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، إن امرأتي مصابة بأمراض أشير إلى الصرع الشيطاني، يقول منذ سنين دائما يخطر ببالي طلاقها، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ والله النصيحة أن تصبر، لأن هذه مبتلاة وهذا ليس بإرادتها، وإذا صبرت عليها لك أجر، فاصبر عليها وأرشدها إلى الرقية وارقها أنت، ولك في ذلك أجر، أجر على الصبر وأجر على رقيتها وعلى السعي في علاجها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول صليت صلاة العصر مع الجماعة، وبعد الصلاة تبين لي أثر النجاسة على ملابسه الداخلية، يقول هل أعيد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى أن يعلم النجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي بعد أن نسي النجاسة التي كانت على لباسه، هذه يجب عليه إعادة الصلاة. والصورة الثانية أن لا يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فليس له أن يعيد الصلاة وصلاته صحيحة. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه جبريل أن بحذائه أذى نزعها عليه الصلاة والسلام، ثم أتم صلاته ولم يستأنف صلاته من أولها مع أن النجاسة كانت في حذائه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا في حكم من لم يعلم بها قبل الصلاة، أما من علم بها ثم نسيها وصلى فإنه يجب عليه أن يخرج من صلاته ويزيلها إذا كانت لا يمكن إزالتها إلا بالخروج من الصلاة. وأما إذا أمكن أن يزيلها فإنه يزيلها، ولكن إذا كان يعلم بها لا بد أن يستأنف صلاته من أولها. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا شاب في طلب العلم وأجد صعوبة في طلب العلم، كلما حفظت الآية أو آيتين نسيتها، فقد يأتي يوما آيس في من طلب العلم، فما هو توجيهكم؟ لا تيأس من طلب العلم وداوم على طلب العلم، فإن هذا العلم عزيز، والله عز وجل إذا اجتهد العبد في طلبه وفي تحصيله واستفرغ جهده فإن الله يمن عليه. فالله عز وجل كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن جاءته وظيفة تتعارض مع حضور المجالس العلم، مع أنه يحتاج لما يأتيه من راتب وما شابه ذلك، فماذا تنصحونه؟ يقول: مع أن نفسه تميل إلى الحضور إلى دروس العلم. هذا فيه تفصيل بحسب حاله في الوظيفة وحاله في العلم. فإذا كان الوظيفة يحتاج إليها إلى نفقة واجبة والعلم نفل فالوظيفة مقدمة على العلم، وإذا كانت الوظيفة لا يحتاج إليها إلى نفقة واجبة وإنما من باب التوسع والعلم واجب فالعلم مقدم، ولهذا يقارن بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل فعلي صحيح عندما أدخل إلى المسجد أقول في نفسي نويت الاعتكاف وحتى أصلي العشاء ثم أنصرف؟ يقول: لي على هذا الحال عدة أيام. لا، هذا غير صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الاعتكاف العلماء مختلفون فيه، وهذا الذي فعلته هو على قول لبعض أهل العلم يقول ولو للحظة ينوي الاعتكاف ويعتكف، ولكن الصحيح أن الاعتكاف أقله يوما وليلة، وقال بعض أهل العلم أقله يوما، وأما أن يعتكف ساعة وكل ما دخل يقول نويت الاعتكاف هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة الركعتين بعد الشروق في البيت أو لا بد من صلاتها في المسجد؟ إذا بقي يذكر الله في المسجد فالأولى أن يصلي في المسجد، لأنه جاء في الحديث أنه إذا بقي إلى طلوع الشمس ثم صلى كتب له أجر حج وعمرة تامتين تامتين، وأما إذا انشغل أو انصرف قبل ذلك فالأولى أن يصلي صلاة الضحى في البيت، والأفضل أن يصليها في آخر وقت الضحى عندما ترمض الفصال وتشتد الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الصلاة في مصلى الكليات، وهل يحصل به فضل الجماعة مع مضاعفة الأجور إلى 27 درجة؟ كليات ماذا؟ الجامعية؟ في الجامعة؟ نعم، في الجامعة. هذه المساجد التي تكون في مكان العمل سواء في الجامعات أو في الإدارات الحكومية إذا كان يصلى فيها الصلوات الخمس لها حكم المساجد، وإذا كان لا يصلى فيها إلا بعض الفروض في وقت العمل فليس لها حكم المساجد وإنما هي مصليات، فإذا استطاع أن يصلي في المسجد فالأولى أن يصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: والدي من أصحاب منهج الخروج على الحكام، وهو يزرع هذا الفكر في إخواني، حتى أني سمعت أخي الصغير يسب أحد المشايخ والعلماء، فما الواجب علي وكيف أصنع؟ الواجب أن تجتهد في دعوة والدك مع الرفق به، وأن تعلم أخوانك وأن توجههم، فهذا لا يتنافى مع البر، لكن ينبغي أن يكون بالرفق والرحمة، وأن تعرف للوالد حقه وقدره مع مداومة النصح له والدعاء لعل الله أن يهديه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهو في العمرة؟ إذا كان في أثناء الإحرام فإنه أفسد عمرته، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية، ويذبح ذبيحة إذا كان جميعا محرمين يكون عنها ذبيحة وعنه ذبيحة. وإذا كان بعد الفراغ من الطواف والسعي وقبل التقصير فإن العمرة على الصحيح لا تفسد، ولكن يجب على كل واحد منهما دم لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أنا معتمر وفي مكة، وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي وهي متوفية، فهل يحق لي الذهاب إلى التنعيم أم إلى الأبيار؟ هو يريد التوجيه في هذا. سبق التنبيه أن الأولى أن تأتي بالعمرة من الميقات، فإذا كنت اعتمرت عن نفسك فتحرم عمن شئت